زمزم عبينا وأنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا حبيب الله يا مشفع يا عظيم الجاه أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا حبيب الله نشرنا بعرفات علمنا وعلى أرض حلوت أيامنا ونشرنا بعرفات علمنا وعلى أرض حلوت أيامنا ونشرنا بعرفات علمنا وعلى أرض حلوت أيامنا ملايين من الناس قدامنا وملايين يا رسول الله أنا ضيفك يا حبيب الله يا مشفع يا عظيم الجاه أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا حبيب الله يا مشفع يا عظيم الجاه يا رسول الله زرنا طيبة وجينا الساحة وقلوب الأحباب متاحة زرنا طيبة وجينا الساحة وقلوب الأحباب مرتاحة زرنا طيبة وجينا الساحة وقلوب الأحباب متاحة زرنا طيبة وجينا الساحة وقلوب الأحباب مرتاحة ومدح الأصوات سطاحة ومدح الأصوات سطاحة وأنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا حبيب الله يا مش